بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. هذا هو الدرس التاسع من دروس التعليقات على شرح الطحاوية، وكنا في آخر الدرس الماضي قد تكلمنا على ما أشار إليه الشيخ رحمه الله تعالى، وهو في بداية الرد على المتصوفة وبيانه أن التوحيد الذي هو توحيد الخاصة وخاصة الخاصة هو ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن الخليلين إبراهيم ومحمدا عليهم الصلاة والسلام كان توحيدهما أكمل توحيد، حيث حققاه وقام به وأوصيا به من بعدهما وحذرا من ضده وتبرأ ممن يضاده، كما أن الخليلين وبقية الرسل عليهم الصلاة والسلام دعوا الناس إلى هذا التوحيد. وإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام هو إمام الحنفاء، وقد ناظر قومه عدة مناظرات، مناظرة علمية حول عبادة الكواكب وبين أنها لا تصلح أن تكون معبودة، ومناظرة عملية حين حطم الأصنام وأتي به على أعين الناس وجرت بعد تحطيم الأصنام المناظرة الكبرى، أو من يسمى أو قد تسمى بالمحاكمة الكبرى لإبراهيم أمام الناس، حيث فضحهم وفضح آلهتهم المدعاة حين قال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا: إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم وتبين الحق وظهر. وهؤلاء الأنبياء بعد أن ذكرهم الله سبحانه وتعالى وبين أن الله آتاهم الحجة بعد قصة المناظرة: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب. ثم ذكر 12 نبيا فقال الله بعد ذلك: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. فهؤلاء هم الأنبياء أصحاب التوحيد الحقيقي الصحيح. تفضل يا شيخ. وكانوا صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا أصبحوا أن يقولوا: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فملة إبراهيم التوحيد، ودين محمد صلى الله عليه وسلم ما جاء به من عند الله قولا وعملا واعتقادا، وكلمة الإخلاص هي شهادة أن لا إله إلا الله، وفطرة الإسلام هي ما فطر عليه عباده من محبته وعبادته وحده لا شريك له، والاستسلام له عبودية وذلا وانقيادا وإنابة. نعم، هذا الحديث الصحيح الذي هو من أذكار الصباح الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم مشتمل على هذه الجوانب: أن الإنسان يدعو ويقول أصبحنا على فطرة الإسلام، والشارح رحمه الله تعالى بين أن فطرة الإسلام هي التوحيد وعبادة الله وحده لا شريك، خلافا لمن ظن أن الفطرة هي توحيد الربوبية. مع العلم بأن جميع بني آدم مفطورون على ربوبية الله سبحانه وتعالى، لكن كون النصوص جاءت بدليل الفطرة مثل قول الله تبارك وتعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل مولود يولد على الفطرة، وفي هذا الدعاء الثابت أصبحنا على فطرة الإسلام، فإن الفطرة هنا هي توحيد الله عز وجل وعبادته وحده لا شريك. فالنصوص مفطورة على أن إلهها ومعبودها ومحبوبها الذي تألهه وتتوجه إليه هو الله وحده لا شريك له، فيشهد الإنسان بهذه الشهادة لنفسه أنه أصبح موقنا بها. وكلمة الإخلاص معروفة، كلمة التوحيد لا إله إلا الله، ودين النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الإسلام والإيمان والإحسان الشامل للقول والاعتقاد وأعمال الجوارح، وأساسه الشهادتان لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين، أي أصبحنا على هذه الملة. ولماذا التأكيد عليها مع أن السابق يكفي؟ الفطرة، كلمة الإخلاص، دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم كافية في بيان حقيقة الإيمان التي يشهد بها الإنسان المسلم كل صباح قبل طلوع الشمس، وأيضا في المساء قبل غروبها، لأن الإنسان ينبغي له أن يسبح الله في هاتين الساعتين، فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. فقبل طلوع الشمس أي بعد صلاة الفجر يسبح الإنسان الله عز وجل ويعظمه ويذكره، ومنها هذا الدعاء الوارد هنا، وأيضا قبل غروب الشمس. ولهذا يقول العلماء رحمهم الله تعالى إن الأفضل أن يكون ذكر الإنسان في المساء قبل الغروب، قبل غروب الشمس، وكون الإنسان يجعل له نصف ساعة مثلا ويطيلها في يوم الجمعة، وإن جعلها بين صلاتي العصر والمغرب في يوم الجمعة فهو أولى، لأنه هو الذي تشهد له الحديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي الجديرة بأن تكون ساعة الإجابة. في هذا الوقت ينبغي أن يكثر من تسبيح الله، فيسبح الله 100 مرة، وأيضا يقرأ ورده المعروف الذي نعلمه ونحفظه. فكون الإنسان في الصباح وفي المساء يضيف إلى تلك الشهادة أنه على ملة إبراهيم أبيه إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين، هذا تأكيد لحقيقة التوحيد الكبرى القائمة على اعتقاد التوحيد والبراءة من الشرك، الإيمان بالله والكفر بالطاغوت. فكأن الإنسان يؤكد هذا، ما هي ملة إبراهيم الحنيفية؟ قال توحيد الله والكفر بالطاغوت، توحيد الله وتعظيمه وعبادته والبراءة من الشرك. نعم شيخ. فهذا هو توحيد خاصة الخاصة التي من رغب عنه فهو من أسفه السفهاء. قال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. وكل من له حس سليم وعقل يميز به لا يحتاج في الاستدلال إلى أوضاع أهل الكلام والجدل واصطلاحاتهم وطرقهم البتة، بل ربما يقع بسببها في شكوك وشبه يحصل له بها الحيرة والضلال والريبة. فإن التوحيد إنما ينفع إذا سلم قلب صاحبه من ذلك، وهذا هو القلب السليم الذي لا يفلح إلا من أتى الله به. نعم. يقول الشيخ هذا توحيد خاصة الخاصة، وهو هنا يجيب عن ما يدعيه المتصوفة وسيشير إليه بعد قليل من أن هناك توحيد عند الخواص من الصوفية يسمونه توحيد خاصة الخاصة. وقد سبق في الدرس الماضي أن أشرنا إلى أنهم يقسمون التوحيد إلى توحيد العامة وتوحيد الخاصة وتوحيد خاصة الخاص. فالشيخ رحمه الله تعالى يقول هذا التوحيد الذي جاءت به رسل الله عليهم الصلاة والسلام وهو الذي عليه الخليلات هو توحيد خاصة الخاص، وليس هناك توحيد مختص به فئة معينة كما يزعم هؤلاء، بل كل مؤمن ومؤمنة يمكن أن يكون من خاصة الخاصة متى ما حقق هذا التوحيد. هذا التوحيد الذي هو توحيد الخاصة الخاصة لا يتركه أو يجحده أو يعرض عنه إلا من كان سفيها. قال الله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفها نفسه. سفهها يعني سفهها وسفهت نفسه، والسفيه هو ناقص إيش؟ العقل، هكذا يقال عنه إنه سفيه الذي لا يحسن التصرف فيقال عنه إنه سفيه. وكل من أعرض عن ملة إبراهيم فهو من السفهاء. وفي كتاب الله عز وجل ذكر الله تبارك وتعالى عن بعض الكفار أنهم من السفهاء، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، والمقصود بهم هنا اليهود، وقد يدخل فيهم من تأثر بهم من المنافقين. فكل من أعرض عن ملة إبراهيم ورغب عنها فقد سفه نفسه ووضعها في موطن السفه. وهنا أيها الإخوة يتبين لنا أمر مهم جدا، ألا وهو تحقيق التوحيد علما وقولا وعملا أمره ليس بالهين. وكون المسلم يكون ممن يحقق هذا التوحيد بالصورة والحالة التي جاءت بها دلائل الكتاب والسنة، هذا الأمر يحتاج معه المسلم في كل وقت إلى مجاهدة. ومن ثم صار تحقيق المسلم له من أعظم المطالب الإلهية في هذا العالم. فإذا كان كذلك فليعلم أن كل من أعرض عن التوحيد الذي جاء به إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام فهو من السفهاء. فأولئك الذين يصححون دين المشركين أو يهونون من الشرك أو لا يتبرعون من الشرك وأهله أو يهونون من عقيدة الولاء والبراء التي تقوم وتنبثق من توحيد الألوهية من شهادة أن لا إله إلا الله، فكل هؤلاء إما من السفهاء أو ممن لهم من السفه نصيب كبر أو صغر. ولا يهولنكم كثرة أهل البدع ولا كثرة الشرك، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل. فإن الشرك بالله عز وجل والتهاون في هذا الأمر الخطير إذا عم وطم كما هو مشاهد في هذه الأزمنة المتأخرة فإن الخطر يكون أعظم. والحاجة إلى بيان الملة الحنيفية بالنسبة لطلاب العلم يكون أهم وأكبر. وهذه شهادة رب العالمين، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفهت. فكيف يدعي مدعي أن هؤلاء عقلاء كبراء عظماء يقتدى بهم ويؤخذ عنهم، ثم هم إذا حققت حالهم وجدتهم من السفهاء؟ هذا الميزان الرباني هو الذي يجب أن يستيقظ في قلوب الناس هذه الأيام. محطات للسحر والشعوذة تنشر السحر والشعوذة، وسمعت أنها بالزيادة، ويتلقفها المسلمون ويتصلون بهؤلاء الكذابين السحرة. أين مبادئ التوحيد؟ أين مبادئ الأصول الثلاثة؟ هذا أمر الله أيها الأخوة يعتبر خطير جدا. وسبب ذلك لما استهان الناس بهذه الملة الحنيفية، ملة إبراهيم، فصار السفه هو السائد، وصار السفهاء هم الذين يعلمون الناس دينهم وعقيدتهم من خلال للأسف الشديد بدع وضلالات وانحرافات وتهاون وتخلي عن عقيدة التوحيد وعن بيانها. ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ثم يبين الشيخ رحمه الله تعالى أن هذا التوحيد لا يحتاج إلى خصوصيات، لا خصوصيات عقلية ومستويات من الذكاء خارقة، كما أنه لا يحتاج إلى دراسات فلسفية ومنطقية، كما أن هذا الدين وهذه العقيدة الصافية الواضحة لا تحتاج إلى طرائق المتكلمين البعيدة، بل هذا التوحيد وهذا الإيمان يعلمه كل من له عقل، كل من له عقل يميز به، تلقى الإيمان والتوحيد عن طريق الوحي المبين فإنه يفهمه ويدركه ويعمل به. وهذه من رحمة الله عز وجل بعباده. وإلا فلو كان الإيمان والتوحيد عند الخاصة وخاصة الخاصة من المتصوفة والفلاسفة وغيرهم، فماذا يصنع عامة الناس الذين لا يحيطون بهذه المسائل ولا يدرون عنها ولا يعرفونها؟ ومن هنا الشيخ رحمه الله تعالى في هذه العبارات التي ذكرها هنا، من له حس سليم وعقل يميز به لا يحتاج في الاستدلال إلى أوضاع أهل الكلام والجدل واصطلاحهم وطرقهم البتة، وربما يقع بسببها في شكوك وشبه يحصل له فيها الحيرة والضلال والريبة، بل إن القلب إنما يسلم إذا سلم القلب من هذه الأشياء، من هذه الطرائق وهذه الوسائل. وهذا يفيدنا في بيان عدة أمور. الأمر الأول أن هذه الطرائق التي ظنوها طرائق توصل إلى الله هي إما طرائق لا توصل إلا إلى الحيرة والشكوك والريبة كما وقع لأهل الكلام، أو أنها طرائق بعيدة يصل فيها الإنسان بعد أن يرحل ويسافر ويقطع المسافات الشاقة، ثم في النهاية يعود كما عاد بعض أهل الكلام بعد رحلة السنوات الطويلة ليقول يا ليتني أموت على عقيدة أمي، أو على عقيدة عجائز نيسابور، أو يا ليتني أموت ولم أعرف من هذه المسائل شيئا. فهذه الشهادات هي دلائل على أن هذا الطريق طريق ضلالة، طريق صعب، طريق وعر لا حاجة فيه. الأمر الثاني أن علماء المسلمين يمكن أن يتعلموا العقيدة الصحيحة ويفهمونها بشكل واضح جدا، وهذا موجود الحمد لله. علم الناس مبادئ العقيدة ستجدهم يعرفونها ويتعلمونها، لا تحتاج لا إلى قواعد منطقية ولا إلى قضايا فلسفية ولا إلى غيره. الأمر الثالث أن القلب كلما سلم من الشكوك والريب وطرائق هؤلاء المنحرفين كلما كان أكثر فلاحا وإيمانا وتقوى، وهذا مشاهد. أعني بذلك أن من شغل بعلم الكلام وبطرائق هؤلاء يقسو قلبه وتصبح العبادات ثقيلة عليه، بعكس من سلم منها فإنك تجد قلبه لينا رقيقا سليما مطواعا خائفا راجيا. وأظن أن الجميع يشاهد ويرى كلما سلب القلب من هذه الوساوس والإشكالات كلما كان أقرب إلى الفطرة وإلى السلامة وإلى الحنيفية وإلى الصفاء الإيماني. فعلينا أن نربي من حولنا على هذه الأسس الصافية المتينة، ومن لم يجعل الله له نورا فما له نور. نعم. ولا شك أن النوع الثاني والثالث من التوحيد الذي ادعوا أنه توحيد الخاصة وخاصة الخاصة ينتهي إلى الفناء الذي يشمر إليه غالب الصوفية، وهو درب خطر يفضي إلى الاتحاد. انظر إلى ما أنشده شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري رحمه الله تعالى، حيث يقول: ما وحد الواحد من واحدي إذ كل من وحده جاحد، توحيد من ينطق عن نعته عارية أبطلها الواحد، توحيده إياه توحيده ونعت من ينعته لاحد. وإن كان قائله رحمه الله لم يرد به الاتحاد، لكن ذكر لفظا مجملا محتملا جذبه به الاتحادي إليه، وأقسم بالله جهد أيمانه إنه معه، ولو سلك الألفاظ الشرعية التي لا إجمال فيها كان أحق، مع أن المعنى الذي حام حوله لو كان مطلوبا منا لنبه الشارع عليه ودعا الناس إليه وبينه. فإن على الرسول البلاغ المبين، فأين قال الرسول هذا توحيد العامة وهذا توحيد الخاصة وهذا توحيد خاصة الخاصة، أو ما يقرب من هذا المعنى أو أشار إليه؟ طيب. الشارح رحمه الله كما ينقل أيضا عن ابن القيم، ونحن سبقا بينا أن هذه المواضع نقلها ابن أبي العز رحمه الله تعالى عن ابن القيم في آخر مدارج السالك. آخر المدارج هو الكلام على هذه المسألة وعلى كلام شيخ الإسلام الأنصاري في كتابه، حيث ختمه بهذه الأبيات. والفرق بين التوحيد الذي جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام والتوحيد الذي يدعيه الصوفية هو فرق كبير، بل هو أعظم مما بين السماء والأرض. وقد سبق في الدرس الماضي أن نقل الشيخ رحمه الله تعالى أن هؤلاء الصوفية يقسمون التوحيد إلى ثلاثة أقسام: توحيد العام، ويقصدون من توحيد الناس، عموم الناس من المتكلمين ومن غيرهم، هذا كلهم يسمونهم عام. وتوحيد الخاص، هذا أرقى منه قليلا، وهو توحيد الفناء عن شهود ما سوى الله عز وجل، الفناء عن الشهود. والفناء مصطلح صوفي يزعمون فيه أن العابد لله والذاكر لله والمروض لنفسه في عبادة الله عز وجل يترقى به إلى أن يفنى في الله، فيغيب في الله عن أي شيء، بحيث يفنى عن كل ما هو موجود حتى عن نفسه، فلا يذكر إلا الله عز وجل. فيقال هذا وصل إلى درجة إيش؟ الفناء. إلى درجة الفناء. والفناء ثلاثة أقسام: قسم منها هو الفناء عن إرادة السوى، أي الفناء عن إرادة ما سوى الله. والثاني الفناء عن شهود السوى، أي شهود ما سوى الله. والثالث الفناء عن وجود السوى، أن يفنى بوجود الله عن وجود كل موجود، فيرى الوجود واحد. ومصطلح الفناء لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة، ولم يرد عن السلف أنهم دعوا إلى ذلك وأمروا به، فضلا عن أن يرد في ذلك دليل من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما هو اصطلاح صوفي غلطوا فيه غلطا كبيرا. ومع هذا فعند تحقيق الألفاظ مع البعد عن المصطلحات، فإننا نقول عن هذه الأقسام الثلاثة لكل منها حكم. أما القسم الأول وهو الفناء عن إرادة السوى، أي أن الإنسان لا يريد إلا ما يريده الله عز وجل، فهذا هو حقيقة التوحيد، وهو حقيقة العبادة، أن يكون الإنسان في إرادته متابعا لما يريده الله عز وجل ويأمر به. فإذا استطاع الإنسان أن يروض نفسه حتى يكون هواه تبعا لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وحتى تكون إراداته لا تكون إلا بما أراد الله عز وجل، فإن هذا هو التوحيد، أن تريد ما يريده الله عز وجل. فهذا النوع معناه صحيح، وهو حقيقة توحيد الألوهية، توحيد العبادة، أن لا تريد إلا الله، وأن لا تريد إلا ما يريده الله عز وجل. فأنت تحب التوحيد والإيمان والصلاة والزكاة والصيام والحج والإحسان وكل عمل صالح، وتبغض ما يبغضه الله عز وجل من الشرك والمعصية والمحرم. ولكن هل نسمي هذا فناء؟ نقول نسميه توحيدا، نسميه مقتضى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق، أن يخلص الإنسان محبته وإرادته وعبادته لله سبحانه وتعالى، هذا هو الصحيح. أما أن نسميه فناء فلا حاجة إلى مثل هذه المصطلح. الثاني الفناء عن شهود السوى، وهذا هو توحيد الخاص عند الصوفية، ويقصدون به أن الإنسان يفنى في الله شهودا، فلا يذكر إلا الله ولا يشهد إلا الله ويغيب عن نفسه وعن كل شيء. فهل هذا طريق صحيح للعبادة؟ نقول كلا، ليس هذا طريق صحيح. والصوفية تزعم أن الإنسان إذا تعمق في الرياضات وأجهد نفسه فيها غاب في الله، فصار لا يشهد إلا الله ولا يذكر إلا الله، فينسى المخلوقين وينسى كل شيء وينسى نفسه، بحيث يغيب بشهوده عن مشهوده، وبمعروفه عن معرفته، وبمذكوره عن ذكره، يعني يغيب في الله عما سوى الله، وهو فناء الشهود، هكذا يسمى. هذا الفناء هو فناء بدعي، فناء بدعي لم يرد عليه دليل. والقول بأن الإنسان إنما يزيد تحقيق التوحيد إذا نسي نفسه وذكر الله على غير صحيح، انتبهوا معي لهذا الأمر. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إنه قد يعرض لبعض الناس، يعني يعرض لبعض الناس أنه يذكر الله أو يخاف من عذابه حتى يغيب عن نفسه، يعني يصبح له نوع من الغيبوبة، فيقال هذه الغيبوبة ليست علامة مدح، ليست علامة ولاية كما يزعمه الصوفي، وإنما غايتها أن صاحبها لا يؤاخذ. فإذا قيل إنه خر مغشيا عليه وجلس مغشي عليه يومين ثلاثة لم يفق، غايتها أننا نقول إن هذا لا يؤاخذ معذور. أما أن يقول قائل إن هذا هو الباب الأعظم للتوحيد وهذا هو توحيد الخاص، فيقال كلا. ودليل بطلان هذا النوع من التوحيد ما يلي: الأول أن هذا النوع من الفناء عن شهود السوى أو فناء الشهود لم يدل عليه دليل، لا من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إذن هو بدعة. الثاني أن أفضل الخلق وهم الرسل، وأفضل الأنبياء وهو محمد صلى الله عليه وسلم، وأن صحابته وهم أفضل الأمة لم يعرض لهم هذا. فهل معنى هذا أن توحيد من جاء بعدهم هو توحيد الخاصة وهو أكمل من توحيدهم؟ يقال كلا، وإنما عرض هذا لبعض المتأخرين، وظن بعض الناس أن هذا نوع من الولاية حينما يسقط الإنسان مغمى عليه فيقال إنه قد أخذته الجذبة وجذبه الله إليه وصار وليا من أولياء الله، فيقال أين دليل هذا؟ وهل هذا وقع لمحمد صلى الله عليه وسلم أو لأصحابه؟ لم يقع. الثالث أن حقيقة التوحيد هي التي تجمع بين الأمرين العظيمين: معرفة الله وتعظيمه ومحبته، ومعرفة فقر المخلوق وذله وإيش ونقصه. أي أن التحقيق الحقيقي للتوحيد هو أن تذكر إيش فقرك أمام عظمتك، وليس تحقيق التوحيد أن تنسى فقرك منشغلا بعظمة الله. وأرجو أن ننتبه إلى هذا الأمر. التوحيد حقيقته أن تميز بين الخالق والمخلوق، أن تميز بين الكامل في صفاته وبين الناقص في صفاته. هذا التمييز هو توحيد. ومن هنا كان الطريق الصحيح الذي كان عليه السلف الصالح أن الواحد منهم يظهر فقره لله سبحانه وتعالى، وكلما ازداد فقرا ومعرفة بحاله وبضعفها وبنقصها وبجنوحها كلما كان ذلك أكبر تعظيم لله عز وجل وعبادة له سبحانه. إذن تحقيق التوحيد هو إيش؟ أن تشهد حالك وأنت تعظم الله عز وجل، وليس تحقيق التوحيد أن تنسى نفسك ومن حولك مدعيا أنك غائب في الله لا تشاهد إلا الله عز وجل. الأمر الرابع في بيان فساد هذا الأمر هو أن دعوى هؤلاء المدعين للولاية وللغيبة في الشهود أن دعواهم أنهم يغيبون دعوة غير صحيحة من الناحية الواقعية، فغالبها كذب، طبعا باستثناء من أصيب بغيبوبة. قد يصاب الإنسان بغيبوبة وهذا قد يقع ويعرض لبعض السالكين، لكن ليس هو طريق الخاص وليس هو علامة الولاية، لكن قد يعرض الإنسان وتصيبه غيبوبة. لكن ما يدعيه أصحاب الرقصات حين يجلس الواحد ويرقص 4 ساعات 5 ساعات ثم إذا بهم في رقصتي يسقط فلان وفلان على أنه سقط لأنه أصيب بغيبوبة، غالب هؤلاء دجالون كذابون، وقد جرب ذلك معهم. وقال بعض من حضر ليكشف باطلهم يقول فكان معي دبوس وهو في غيبوبته فكنت أغرزها في رجله فكان ينفض رجله، فهذا دليل على أنه كاذب في دعواه أنه في غيبوبة. فإذا تبين أن هذا غير صحيح وتبين أن الله عز وجل لا يكلف نفسا له نفسا إلا وسعها، تبين أن هذا الطريق طريق بدعي ضال. النوع الثالث من الفناء هو فناء خاصة الخاصة، وهو الفناء عن وجود السوى، فيجعل الوجود واحدا ويلغي وجود الموجودات، فلا يفرق بين وجود الخالق ووجود المخلوق، وهذا مذهب أصحاب وحدة الوجود كابن عربي وغيره الذين كفرهم العلماء رحمهم الله، حيث لم يميزوا بين الخالق والمخلوق والعابد والمعبود، فجعلوا الوجود واحدا، ثم بعد ذلك قالوا الكل عابد والكل معبود، وصححوا دين جميع الأمم. وقال قائلهم أنا اعتقدت جميع ما فعلوا، يعني عابد الصنم ما عبد إلا الله، وعابد عيسى ما عبد إلا الله، وعابد الوثن ما عبد إلا الله، وعابد البقر ما عبد إلا الله، وعابد الأنبياء ما عبد إلا الله، وعابد القبور ما عبد إلا الله، وعابد الأصنام ما عبد إلا الله. هذا هو دين الاتحادية الذين آل بهم الأمر إلى أن يكون كفرهم أعظم من كفر اليهود والنصارى. ولهذا نتج عن عقيدتهم هذه عدة أمور هي من أعظم الباطل. أولها أنه لا يفرق بين العابد والمعبود، حتى قال ابن عربي الرب عبد والعبد رب، نعوذ بالله من هذا الكلام، العبد رب والرب عبد، فليت شعري من المفرد. أيضا من دلالاتهم أنهم صححوا جميع الأديان، فكل عابد فهو عابد لله. أيضا من ضلالاتهم أنهم قالوا قولا عظيما على الله عز وجل في مسألة كلام الله. قالوا إذا كان الوجود واحدا فكل كلام في الوجود فهو كلام الله، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. حتى قال ابن عربي: وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نفره ونظامه. يعني كلام الكفار وكلام الفحش وكلام المشركين وكلام تكرمون الحيوانات التي يستحى من ذكرها، كل هذا عندهم هو عين كلام الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عما يقول. هؤلاء المفترون علوا كبيرا. فهل هذا هو توحيد خاصة الخاصة؟ هل يمكن أن يكون تصحيح الأديان وعدم التفريق بين عباد الأوثان والصلبان والرحمن أن يكون توحيدا؟ لا يمكن أن يكون، بل هو غاية الكفر والشرك والعياذ بالله. للأسف هذا النوع من التوحيد هو الذي قد يقع فيه من يحسن الظن به، ويتأثر به من يحسن الظن به، مثل شيخ الإسلام أبي إسماعيل الهروي الأنصاري. وشيخ الإسلام الأنصاري هو من علماء الإسلام الكبار، بل يعتبر يعني أحد كبار الأئمة الذين وقفوا أمام المعطل. له كتاب اسمه 40 في أصول الدين، في صفات رب العالمين، وله كتاب كبير جدا طبع في عدة مجلدات اسمه ذم الكلام، ويعتبر من أهم المراجع في بيان ذم أهل الكلام وعلم الكلام. وكانت له رحمه الله تعالى مواقف عظيمة أمام أهل البدع، وكان أمارا بالمعروف نهاء عن المنكر، صاحب هيبة، ولهذا سمي بشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. كان رحمه الله تعالى تأتيه الهدايا من السلاطين في زمنه فلا يأخذ منها شيء، وكان إذا أراد أن يأتي إلى درسه ليلقيه على طلابه لبس أحسن الثياب وركب أحسن المركوب وأتى إلى درسه. قال: حتى يعلم هيبة العلم، وأننا نغرس النفوس هيبة العلماء وهيبة العلم. فإذا انتهى الدرس وذهب إلى بيته لبس الثياب المرقعة، فرأيته متزهدا رحمه الله تعالى. شيخ الإسلام الأنصاري الذي وقف أمام أهل البدع من المعتزلة والأشاعرة والمعطلة وغيرهم كالجبل الأشم، ألف رسالة في أعمال القلوب تحولت إلى دستور عند بعض الصوفية، سمي هذا الكتاب منازل السائرين، أي السائرين إلى الله. وهذا الكتاب يعظمه الصوفية، وشرحه التلمساني، وشرحه طبع في المغرب في جزئين. ولما كان شيخ الإسلام الأنصار من العلماء الكبار المعتبرين الذين وقفوا أمام أهل البدع وحاول أن ينتسب إليه الصوفية، بادر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى إلى شرح كتابه في كتابه المشهور الكبير المهم مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين. وابن القيم رحمه الله تعالى إنما أراد من شرحه أمرين. الأمر الأول أن ينصف شيخ الإسلام وأن يبين ما في كلامه من حق موافق لدلائل الكتاب والسنة. والأمر الثاني أن يرد على ما يدعى في كلامه بما يوافق طرائق الصوفية فيبين ويكشف. وكان من أسلوبه رحمه الله تعالى أنه يدافع عن شيخ الإسلام ما استطاع. فإذا صارت العبارة لا تستقيم له بين الحق وقال شيخ الإسلام الهروي حبيب إلينا والحق أحب إلينا. ومن هنا صار مدارج السالكين كتابا في أعمال القلوب وأيضا في الرد على الصوفية وفي بيان تحقيق التوحيد. فإن في ثنايا الكتاب من المسائل والدلائل في بيان التوحيد ما يعني يبهر العقول والنفوس. بقي سؤال، هل ابن القيم رحمه الله تعالى بالغ في الدفاع عن إسماعيل الهروي؟ نحن نقول لا، ابن القيم رحمه الله تعالى أراد أن يدافع عن هذا العالم ويحمل كلامه إلى أحسن المحامي. فإذا انتهى الأمر إلى أن القول لا يمكن قبوله فإنه في هذه الحالة يبادر بكل قوة إلى بيان. ومن هنا فإن أحد فوائد هذا الكتاب مدارج السالكين هو أنه مضمن للرد على الصوفية وعلى بعض الذين شرحوا مدارج منازل السائرين للهروي. ومن يقرأ في هذا الكتاب إذا سمع عبارة الهروي صعب عليه فهم، فإذا بادر شيخ الإسلام ابن القيم إلى شرحها تبين له أن المعنى يمكن أن يفهم. والخلاصة، هل نحن بحاجة إلى عبارات منازل السائرين؟ والجواب لسنا بحاجة إلى هذا. لكن هل نحن بحاجة إلى كتاب ابن القيم للدفاع عن إسماعيل الأنصار ولبيان عقيدة السلف وللرد على الصوفية؟ نقول نعم، طلاب العلم بحاجة. وأظن المسألة واضحة. من الأشياء التي وقع فيها الهروي طبعا في منازل السائرين للمعلومية، هذا الكتاب عني به المستشرقون وطبع كتاب الهروي لوحده طبعة عني بها بعض المستشرقين، هي موجودة عندي لا نسيت من هو الذي عني بها منهم لكنه اهتم بها وعلق عليها، لكن غالب التعليقات والدراسة كلها باللغة الإنجليزية. وإنما المتن ضمنه في هذا الكتاب باللغة العربية. ثم بعد ذلك طبع عدة طبعات لوحده أي منازل. ففي هذا الكتاب عبارات لا يفهمها الكثيرون، عبارات فيها إيهام أحيانا، ومن ثم وقع الشيخ رحمه الله تعالى في بعض العبارات وجاء في أثناء الكلام أحيانا كلام رده ابن القيم رحمه الله وقال هذا لا يصح. ومن أشد المواضع التي انتقدت على شيخ الإسلام آخر المنازل اللي الآن ينقله الشارح رحمه الله تعالى عن ابن القيم، وهو توحيد الفناء الذي زعمه الهروي رحمه الله تعالى، وأنشد فيه لما تكلم عن التوحيد في آخر منازل السائرين فقال فيه هذه الأبيات التي قرأت عليكم قبل قليل. وأحب هنا أن أبين لكم معنى هذه الأبيات وبيان ما فيها من خطر وما فيها من صواب. يقول الأنصاري رحمه الله: ما وحد الواحد من وحد. المعنى أن الواحد وهو الله ما وحده أحد، ما وحده أحد من الخلق، بل قال إذ كل من وحده جاحد. يعني كل من وحد الله وزعم أنه يوحد الله هو في الحقيقة إيش؟ جاحد. هذا الكلام صحيح ولا غير صحيح؟ هذا الكلام غير صحيح. كيف يقول ما وحد الواحد من واحد؟ الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لعبادة، والأنبياء وأتباع الأنبياء كفر وكلهم موحدون لله عز وجل، كيف يقول ما وحد؟ بل كيف يقول إن كل من وحده هو جاحد لله؟ هذا كلام غير مقبول، ماشي هذا؟ لكن ابن القيم رحمه الله تعالى يقول إنه مخرج فيها، انتبهوا معي، ما هو هذا المخرج؟ يقول قوله ما وحد الواحد من واحد يقصد به ما يستطيع أحد أن يبلغ الغاية في معرفة الله وإيش وتوحيد، كما يقول القائل ما عبدناك حق عبادتك، ما وحدناك حق توحيد. فإيش رأيكم في هذا المعنى؟ هو له وجه من الصحة أم لا؟ نعم له وجه من الصحة. وحتى هذا إنه كل من زعم أنه وحد الله هو في الحقيقة ما وحد الله، يعني ما بلغ التوحيد الحقيقي لله. لكن هل نميل إلى الإعذار ونصحح العبارة؟ لا، وإنما نقول العبارة غير صحيحة، وإن كان ابن القيم أو بعض الشراح رأى لها شيئا من الوجه، لكن لا ينبغي استخدام هذه العبارة، وينبغي إنكارها، والقول بأنه ما وحده واحد وأن كل من وحده فهو جاحد هذا قول غير صحيح. البيت الثاني قال: توحيده ينطق عن نعته، توحيد من ينطق عن نعته، توحيد من ينطق عن نعته عارية أبطلها الواحد. ما معنى البيت؟ يقول توحيد كل من ينعت الجبار ويصفه هذا التوحيد عارية، عارية من الله عز وجل لعباده، لكنه استرد هذه العارية، أبطلها الواحد، فصار هذا النعت لله عز وجل لا يصل إلى حقيقة التوحيد التي يريدها الله عز وجل. توحيد من ينطق عن نعته، نعته يعني إيش؟ صفات الباري سبحانه وتعالى، يعني توحيد من ينعت الباري ويصفه بما يليق به سبحانه وتعالى يقول لك هذه عارية. تعرفون العارية يستردها صاحبها، عارية أبطلها الواحد وهو الله سبحانه وتعالى فاستردها. فهل هذا صحيح؟ الجواب ليس بصحيح. لا لا عاريه يعني كما هو معرف يعني أعارها العباد واستردها. فكأن العباد لما ينعتون الباري لا ينعتونه حقيقة. قال لك ليش؟ لأن النعت الحقيقي هذا إيش؟ ما يمكن أن يملكه العبد. هل هذا صحيح؟ الجواب هذا غير صحيح. بل الأدلة دلت على أن الله سبحانه وتعالى موصوف بالكمال وأن العباد يعرفون الله ويصفونه بما يليق به سبحانه وتعالى وأنهم يتفاوتون في ذلك. فالقول بأنها عارية أبطلها الله فلا أحد ينعت الباري سبحانه وتعالى هذا غير صحيح. وطبعا لها وجه كما ذكر ابن القيم لها وجه آخر وهو ما سبق أن ذكرناه إنه ما أحد يستطيع أن ينعت الباري كما يليق بجلاله خاصة إذا علمنا أن لله صفات وأسماء إيش ها؟ لا يعلمها إلا الله عز وجل. إذا معنى هذا أن الإنسان مهما عرف الله فهو لا ينعته كما يليق به. هذا وجه لكنه وجه لا يؤدي بنا إلى أن نصحح بيت الهروي هذا، بل هذا البيت بيت غير صحيح. واضح المعنى البيت الثاني؟ طيب ها؟ أي عارية أبطلها الوحي. لا لا عارية ما هي باطلة، ما هي عارية بمعنى باطل. عارية يعني أعارها وأخذها، العارية معروف أعرتك هذا الكتاب ثم اشتردته، ما هي في البطلان ولا ما لها علاقة بلفظ البطلان، وإنما عارية من الله أعارها العباد وإيش أبطلها سبحانه وتعالى. أي نعم يعني أخوكم يقول قوله ما وحد واحد من واحد يعني حتى الصوفية، نعم هم يزعمون حتى الصوفية ما وحد، ويزعمون أن هذا القول هو التوحيد، أن هذا القول هو التوحيد. وفعلا هذه إشارة إلى الرد، إذا كما وحده أحد إذا أنتم أيضا يا من تزعمون توحيد خاصة الخاصة لستم موحدين. لا لا لا انه شيخ الاسلام يقصد الصوفيه انه ما وحده، لا لا لا هو يتكلم بلسان الصوفيه عن عامه الناس. وطبعا لا احد يقول انه ما وحده احد من الرسل ولا الملائكه ولا الصحابه ولا سبح الله ولا عظم، لا يمكن ان يقول به انسان. البيت الثالث قال توحيده اياهم توحيده ونعت من ينعته لاحق. يقول توحيده أي توحيد الله عز وجل هو حقيقة التوحيد التي اختص بها، والخلق قال لا يعرفون، هذا هو حقيقة التوحيد. ثم قال ونعت من ينعته لاحد، النعت هو الصفة، ولاحد يعني ملحد، أي كل من نعت الجبار فهو في الحقيقة ملحد، وهذا من أعظم الكلام الخطير. كيف من وصف الله عز وجل وعظمه يقال عنه أنه لاحد وملحد بناء على أنه لا يعرف توحيد الله إلا الله، وأن توحيده هو حقيقة توحيده فقط؟ هذا كلام لا يقبل، هذا كلام لا يقبل وليس له وجه إطلاقا سوى الوجه السابق، القول بأنه كل من يعني نعت الله عز وجل فإنه لا يبلغ ما يليق بالله سبحانه وتعالى من الكمال. ونحن نقول هذا من تكليف ما لا يطاق، أن يطلب من الخلق أن يعرف الله كما عرف نفسه هذا لا يطيقه الخلق. ولهذا استأثر الله عز وجل بصفاته. ولهذا العباد حتى إذا رأوا الله وهم سيرونه، أسأل الله يجعلني وإياكم من هؤلاء في الجنة، حتى إذا رأوا الله عز وجل فإنهم لا يدركونه، كما قال تعالى لا تدركه الأبصار. لكن القول بأنه توحيده هو حقيقة توحيده فقط وأن العباد ما عندهم توحيد، والقول أن كل من نعت الباري ووصفه بما يليق به فهو ملحد، هذا قول لا يقبل وهو من الباطل. الشيخ رحمه الله تعالى قال بعد أن ذكر هذه الآيات: وإن كان قائله رحمه الله لم يرد به الاتحاد، لكن ذكر لفظا مجملا محتملا جذبه به الاتحادي إليه، وأقسم بالله جهد أيمانه إنه معه. طبعا الاتحادي كأن ابن القيم، والكلام منقول عن ابن القيم، كأن الاتحادي هنا هو أحد الاتحادي، ولعله أحد شروح كتاب الهروي منازل السامي. وأنا إلى الآن لم أرجع إلى شرح الطلمساني، هل ذكر هذا أم لا؟ لأن ابن القيم الذي ينقل عنه الشارح ابن أبي عز يقول إن الاتحادي أقسم بالله لما سمع قرأ هذه الأبيات إن الهروي معهم من الاتحاد. لا لا لا، جذبه به الاتحادي إليه، يعني جذب إسماعيل الأنصاري إليه، وأقسم بالله جهب إيمان إنه معه. قال الشارح: ولو سلك الألفاظ الشرعية التي لا إجمال فيها كان أحق، مع أن المعنى الذي حام حوله لو كان مطلوبا منا لنبه الشارع إليه ودعا الناس إليه وبينه، فإن على الرسول البلاغ المبين. فأين قال الله قال الرسول هذا توحيد العامة، هذا توحيد الخاصة، وهذا توحيد خاصة الخاصة؟ أين ما يقرب من هذا المعنى؟ أين الإشارة إليه؟ وفعلا هذه الألفاظ أقل ما يقال فيها إنها ألفاظ موهمة، وأنها ألفاظ يفرح بها أهل البدع. والواجب أن يبتعد الإنسان عن الألفاظ الموهمة، وله في الألفاظ الشرعية ما يغنيه. فالألفاظ الشرعية واضحة لا إجمال فيها. ثم إن زعمه أن هذا التوحيد هو للخاصة وخاصة الخاصة، هذا زعم باطل فاسد. أين الدليل على هذا؟ لا يوجد. ولهذا الصوفية ما يمكن يحتجون بشيء إلا وفي أحوال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين فسادها. الصحابة من أولهم إلى آخرهم هذا كلامهم منقول إلينا، نقلوا لنا القرآن بقراءاته، ونقلوا لنا السنة، وهذه آثارهم في التفسير والفقه والأحكام والعقيدة وغيرها. ما فيها شيء من هذا الكلام الذي يقوله الهروي وغيره من أن هناك نوعا من التوحيد هو للخاصة أو لخاصة الخاصة. وإذا تبين أنهم لم يروا شيئا من ذلك تبين فساد مثل هذه المقالة. ومن هنا تجد أن الصوفية يخترعون روايات كاذبة، روايات كاذبة، مثل ما رووا كذبا عن عمر رضي الله عنه وارضاه أنه قال، شوف الرواية كيف الصوفية تقول، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يتحدثان وكنت كالزنجي بينهم. معنى الكلام مثل ما وحد الواحد من لاحظ، يعني كان أبو بكر وعمر يتحدثان بأشياء وإشارات غامضة، وكنت لا أفهم شيئا، أي أنني كالزنجي بينه. فهل هذا صحيح؟ هل كان عمر لا يفهم كلام الرسول ولا كلام أبي بكر؟ هذا كله باطل، وهذه رواية مكذوبة لم تصح. فدعوى أن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يسمع إشارات الرسول وإشارات أبي بكر، هذه كلها إنما أراد منها الصوفية أن يستدلوا لإشاراتهم وباطنهم ورموزهم الإلحادية البدعية، أن يستشهدوا لها بمثل هذه الرواية المكذوبة التي لم تصح. تفضل يا شيخ. هذه النقول والعقول حاضرة، فهذا كلام الله المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه سنة الرسول، وهذا كلام خير القرون بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. وسادات العارفين من الأئمة هل جاء ذكر الفناء فيها وهذا التقسيم عن أحد منهم؟ وإنما حصل هذا من زيادة الغلو في الدين المشبه لغلو الخوارج، بل لغلو النصارى في دينهم. وقد ذم الله تعالى الغلو في الدين ونهى عنه، فقال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وقال عز وجل: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تشددوا فيشدد الله عليكم، فإن من كان قبلكم شددوا فشدد الله عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. رواه أبو داود. كما أشار الشيخ، هذه العقول حاضرة وهذه الأدلة حاضرة، أين ذكر الفناء الذي يزعم هؤلاء الصوفية؟ أين القول بأنه ما وحد الواحد الواحد؟ هذا كله لا يوجد. طيب كيف نشأ؟ قال: نشأ من ابتداع المبتدعين وغلو الغالي. انظر إلى النصارى، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأمة ستأخذ مأخذ القرون، ستتبع الأمم قبلها. قال: حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم. انتبه إلى المثال النبوي، قال: حتى لو دخلوا جحر ضب. وفعلا لو فتشت عن التقليد الموجود في هذه الأيام ترى عجبا، لو تلقى رجل غربي استطاع أن يحشر نفسه ويدخل جحر ضب، والله لقيت من المسلمين من يبحث عن جحر الضب ويدخل. والدليل على ذلك أنه في أشياء لا تعقل، مظاهر لا تعقل أبدا، لشبابنا لنسائنا لغيره يلحقون فيها بركب هؤلاء. فجاء تحذير النبي صلى الله عليه وسلم عن اللحاق بهم. وهؤلاء اليهود والنصارى كان لهم غلو، ولهذا ناداهم الله: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينه. والغلو من جانب الإفراط أو من جانب التفريط. فالنصارى مثلا بدأت غلوهم بأي شيء؟ بعبادات ابتدعوها، كما قال الله: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوانه، أي لكن رضوان الله هو الذي كتبناه عليه، لكن لما كتبوها على أنفسهم شدد الله عليهم، قال: فما رعوها حق رعايته. كانوا يزيدون في العبادة على ما جاء به الرسول فيشدد الله عليه. ولهذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن كثرة المسائل خوفا من التشديد، وحذر أكثر من مرة، وجاء الأمر لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسألوا. فهؤلاء ابتدعوا رهبانية وعبادات، فصارت الرهبانية أنهم إلى اليوم، فأنتجت هذه الرهبانية الغلو، ووصلوا إلى عبادة المسيح من دون الله، وهذا نعوذ بالله نهاية الغلو. وكذلك اليهود غلوا في الطرف المقابل مع علمهم بالحق فكبروا وحرفوا، حرفوا ما أنزل إليهم حتى وموسى بين ظهرانهم. فأمرت هذه الأمة بأن تسير على الطريق المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لكن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون في هذه الأمة ما وقع، وأن الأمم الماضية افترقت وستفترق، فجاء الغلو كما أشار الشيخ هنا. جاء الغلو عند أهل التعطيل، جاء الغلو عند أهل التشبيه، جاء الغلو عند الخوارج الذين ظنوا أن تحقيق الإيمان والإيمان هي لهم هم، فكفروا سائر المسلمين، فكان هذا من الغلو. حتى لو ادعى الواحد أنه يقرأ القرآن ألا يكفي هذا؟ لابد أن يستبين بالحق من خلال الأدلة العلمية الصحيحة. وقابلهم غلو المرجئة، ثم نشأت الطوائف ومنها غلو ايش المتصوفة الذين ابتدعوا هذه الأشياء. فالمتصوفة الذين غلوا هم الذين أتوا بهذه البدع والضلالات، زعم منهم أنهم يتقربون إلى الله عن طريق العبادة، فابتدعوا في دين الله، ابتدعوا صلوات وأذكار ورقصات وشيوخ ومريدين، ابتدعوا هذه الطرق الصوفية التي تزيد عن 300 طريقة في العالم الإسلامي، بل قيل إنها تقارب 1000 طريقة، وكل طريقة لها دستورها ولها نظام. فكان من بدع هذه ما أشار إليه، من بدعة زعم إنه هذا هو العبادة وهذا هو التوحيد وهذا هو الإيمان. وللأسف الشديد لا يزال عند هؤلاء المتصوفين هذا الغرور، أنهم هم أهل العبادة، وإذا لم تتعبد ربك بطريقة الشيخ فلان فلست عابدا لله. طيب طريقته هذه ألا تزنها بما جاء به الكتاب والسنة؟ ألا يكفيك ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولكن غلف على العقول. وأخطر ما في الطرق الصوفية أنها تربي على التقليد والمسلك قبل التربية على الفهم والعلم، هذه خطورتها، بل خطورة كل صاحب بدعة أنه يمسك بهؤلاء الأشخاص المريدين فيغلق أمامهم جميع الأبواب إلا هذا الباب، وحينئذ لا يتلقى إلا من طريقه، ويصبح المريد عند شيخه كالميت بين يدي مرسله يقلبه كما يشاء. فهذه إحدى آثار التشديد والتشدد التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال لا تشددوا فيشدد الله عليكم. قال إن من كان قبلكم شددوا فشدد الله عليهم. فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات، الصوامع صوامع النصارى والديارات أيضا، مع العلم أنه كما أن النصارى لما غلوا فسد توحيدهم وفسدت عبادتهم وفسدت أخلاقهم، فصارت الكنائس للرقص والاختلاط، والديارات التي كانت موجودة كان يجتمع فيها الرجال والنساء ويعطون تجزية أعظم الفساد، حتى إن فجار المسلمين كانوا إذا أرادوا الفجور يذهبون إلى هذه الديارات اللي كانت موجودة في البلاد الإسلامية. ومثله هو الصوفية، الصوفية زعموا العبادة وزار دينهم الرقص، وأحيانا يضم إليه الآلات الموسيقية والطبول وغيرها، وصار في بعض الطرق الصوفية الاختلاط والرقص مع المردان، فصار عند كثير منهم من الفواحش ما يندى له الجبين، وكل ذلك لا يسأل عنه الشيء. بل والله ثبت أن النساء التي تؤمن بالشيخ يفعل فيها الفاحشة ولا تستطيع أن تقول شيء والعياذ، لأنه الشيخ لا أحد يسأل عن أفعال. فهذا الفساد العريض إنما هو لفساد العقيدة، لما صاروا قبورية مشركين وصار دينهم هو عند الولي أو السيد وأعرض عن الكتاب والسنة، تحولت عباداتهم إلى فسوق وإلى نجوم، وهذه غاية الضلال والعياذ بالله. نفتح لهذا ونعود بعد الصلاة، صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا شيء مثله. قال الشارح رحمه الله تعالى: اتفق أهل السنة على أن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، ولكن لفظ التشبيه قد صار في كلام الناس لفظا مجملا يراد به المعنى الصحيح، وهو ما نفاه القرآن ودل عليه العقل، من أن خصائص الرب تعالى لا يوصف بها شيء من المخلوقات ولا يماثله شيء من المخلوقات في شيء من صفاته. قال الله عز وجل: ليس كمثله شيء، رد على الممثلة المشبهة وهو السميع البصير، رد على النفاة المعطلة. فمن جعل صفات الخالق مثل صفات المخلوق فهو المشبه المبطل المذموم، ومن جعل صفات المخلوق مثل صفات الخالق فهو نظير النصارى في كفرهم. طيب، الطحاوي قال هنا: ولا شيء مثله. شيء اسم لا مبني، ومثله خبر، ومثله يعود إلى الله عز وجل، أي لا شيء مثل الباري سبحانه وتعالى، لا في ذاته سبحانه وتعالى، فذاته لا تشبه ذوات المخلوقين أو المخلوقات، ولا في صفاته، فصفاته كاملة لا تشبه صفات المخلوقين، ولا في أفعاله، فأفعاله أيضا لا تشبه أفعال المخلوقين. وهذا هو توحيد الأسماء والصفات، التوحيد الذي هو مفتاح توحيد الله سبحانه وتعالى في ربوبيته وألوهيته، لأن معرفة الله تبارك وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته هو المدخل لتعظيمه ومحبته وعبادته وحده لا شريك له. وأعظم ما ينقص توحيد الإنسان ألا يقدر الرب حق قدره، كما قال تعالى: وما قدر الله حق قدره. فصار إثبات الأسماء والصفات لله عز وجل كما هو مذهب أهل السنة والجماعة صار هو مفتاح لمعرفة العبد لنفسه وما يليق بها، ولمعرفته لربه وما يليق به سبحانه وتعالى. والأسماء والصفات سبق الحديث عنها جملة، وسيأتي الحديث أيضا عن بعضها، ولكن الشيخ هنا بعد أن رد على مقالات أهل التعطيل وبين في الجملة ضلالاتهم، بين ضلالات الطائفة الأخرى وهي طائفة المشركة، لأن الذين ضلوا في باب الأسماء والصفات كما هو معلوم إما معطلة وإما مشركة. إما معطلة عطلوا الله عن صفات كماله، وإما مشبهة شبهوا الله عز وجل بالمخلوق، أو شبهوا صفاته أو بعض صفاته بالمخلوقين، أو شبهوا أفعاله بأفعال المخلوقين. وينبغي أن نعلم أن كل معطل مشبه، وأن كل مشبه معطل، وهذا فيه بيان تلازم البدع الباطلة مع بعضها. فمن عطل الله عن صفات كماله فقد شبه الله بالجمادات، وشبه الله بالمعدومات، لأنه نفى عن الله صفات الكمال، وصفات الكمال إنما تنفى عن هذه. فهو يزعم أنه منزه لله فيعطل، فينتهي به الأمر إلى أن يشبه الله بما لا ينبغي تشبيه الله عز وجل به من الناقصات، وفي المقابل المشبه معطل، لأن الإنسان إذا أثبت لله ذات كذوات المخلوقين وجسم الله وقال طوله كذا وعرضه كذا، أو شبه بعض صفاته بصفات المخلوقين ونحو ذلك، فإنه في هذه الحالة يكون مشبها قد أدى به تشبيهه إلى تعطيل الباري، لأنه يعطل الباري سبحانه وتعالى عما يليق به من الكمال، وهذا واضح. وأهل السنة والجماعة كما ردوا على المعطلة ردوا على المشبه، ولكن ردودهم على المعطلة أكثر لأن القائل به في المسلمين أكثر، وكثرة الضلالة في التعطيل أكثر من الضلالة في التشبيه، حتى يقال إنه لا يكاد يوجد في بني آدم إلا النزر اليسير الذي يشبه الله بخلقه. وأقرب ما يكون هذا عند عباد الأوثان الذين يعبدون أي شيء، وتعرفون أن عباد الأوثان والأصنام يعبدون الصنم ويظنون أن الله يتمثل فيه، أو يعبدون البشر كعيسى ويزعمون أن الله يتمثل فيه، أو يعبدون البقر، وقد يعبدون بعض الحشرات، وهذا كله لسخافة عقولهم، فإنهم يشبهون الله عز وجل بهذه المخلوقات فيعبدونها من دون الله. ومع ذلك فالسلف رحمهم الله تعالى اشتد نكيرهم على المشبهة، بل قال بعضهم كأبي حنيفة وغيره: من شبه الله بخلقه فقد كفر. فصرحوا بتكفير المشبهة الذين يشبهون الله بشكل صريح. ولكن كما يقول الشاعر رحمه الله تعالى: لفظ التشبيه صار عند بعض الناس لفظا مجملا، احيانا يراد به معنى صحيح واحيانا يراد به معنى غير صحيح. فاشار اولا الى المعنى الصحيح وهو الذي نفاه القرآن ودل عليه العقل الصريح الصحيح، وهو نفي أن يكون لأحد من المخلوقين شيء من خصائص الخالق سبحانه وتعالى وصفاته. فهذا هو الذي ورد لنا. فالله سبحانه وتعالى لا ينافل المخلوقات ولا ينافله شيء من المخلوقات، وهو الذي جاءت به الآية، قال الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال العلماء ليس كمثله شيء رد على المشبهة، هو السميع البصير رد على المعطل. فما هو المنفي من التشبيه؟ أن تجعل صفات الخالق كصفات المخلوق، أو أن تجعل صفات المخلوق كصفات، وهذان هما ركنا التشبيه الباطل، إما تشبيه الخالق بالمخلوق أو تشبيه المخلوق بالخالق. تشبيه الخالق بالمخلوق بأن تقول سمع الله أو وجه الله كوجوه بني آدم أو نحو ذلك، هذا كلام فاسد باطل وتشبيه باطل، بل هو كفر والعياذ بالله. أن يقول لله يد مثل أيدينا، أو إن الله يخلق ويفعل كفعلنا، هذا من تشبيه الخالق بالمخلوق. والنوع الثاني من التشبيه أن تشبه المخلوق بالخالق فترفع المخلوق فتقول فلان يعلم الغيب، يعني كما أن الله يعلم الغيب ففلان يعلم الغيب، فهذا تشبيه للمخلوق بالخالق في صفة العلم. أو إن فلان قدير يقدر على كل شيء، فهذا من تشبيه المخلوق بالخالق إلى آخر الصفات. مثل أن يقول إن فلان سيد يدبر الكون كما تقول ولاة الصوفية، هذا من تشبيه المخلوق بالخالق. أو يقول فلان يستحق أن يعبد وينذر له ويذبح، هذا من تشبيه المخلوق بالخالق، وهو تشبيه باطل جاءت الأدلة ببطلانه. ولهذا قال الشيخ في آخر الكلام ومن جعل صفات المخلوق مثل صفات الخالق فهو نظير النصارى في قوله، هذا من باب تشبيه المخلوق بالخالق. إذا ركن التشبيه أن تشبه الخالق بالمخلوق أو تشبه المخلوق بالخالق، أي أن تنزل الخالق من كماله ليشبه صفات المخلوقين الناقصين فهذا باطل، أو ترفع المخلوق الناقص ليشبه صفات الخالق الكامل فهذا أيضا من التشبيه الباطل. فهذا هو الذي جاءنا فيه في الكتاب والسنة، وهو الذي أنكره السلف رحمه الله. وهذا المعنى هو المعنى الصحيح للتشبيه. فإذا نفي وقيل القرآن والسنة لم يدل على التشبيه فالمقصود به هذا المعنى، وإذا قيل السلف ردوا على المشبهة فالمقصود به هذا المعنى. أما القسم الثاني تفضل. ويراد به أنه لا يثبت لله شيء من الصفات فلا يقال له قدرة ولا علم ولا حياة، لأن العبد موصوف بهذه الصفات، ولازم هذا القول أنه لا يقال له حي عليم قدير، لأن العبد يسمى بهذه الأسماء، وكذا كلامه وسمعه وبصره ورؤيته وغير ذلك. صوابها وإرادته، لأنه لا وجه للرؤية هنا، يغني عنها وبصر، وكذا كلامه وسمعه وبصره وإرادته، وهذا هو الذي جاء في طبعة المكتب الإسلامي، المكتب الإسلامي التي علق عليه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وإرادته وغير ذلك. هذا هو النوع الثاني من التشبيه، وهو فهم لمعنى التشبيه قال به بعض المعطلة. ففهم من التشبيه أن الله سبحانه لا تثبت له الصفات. ليه؟ قال لأن إثبات الصفات تشبيه، وهذا دين عامة المعطلة. فالجهمية يقولون إثبات أي شيء من الأسماء والصفات هو تشبيه، يجب أن ينزه الله عنه، يعني يجب نفي وتعطيل الله عن هذه الصفات. المعتزلة إثبات كافة الصفات تشبيه، لكن إثبات الأسماء ليس بتشبيه. الأشاعر إثبات ما عدا الأسماء والصفات السبع عندهم تشبيه. المتأخرون منهم يقول إثبات الوجه واليدين والاستواء والنزول والمحبة والغضب كل ذلك تشبيه. فيقال هذا فهم غالط بمعنى التشبيه. كيف تجعلون الصفات الثابتة لله عز وجل تشبيها ثم تريدون أن تنزه الله عز وجل فتنفونها؟ هذا باطل. وسنواصل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم مناقشة هؤلاء في دعاواهم التشبيه، ونبين فساد تلك الدعاوى. نكتفي بهذا في درس اليوم، ونجيب على بعض الأسئلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. هل سبب تقدم الغرب هو بعدهم عن الدين؟ لا، الغرب تقدم لأنه أخذ بالأسباب المادية، لكن بعدهم عن الدين جعل تقدمهم منكوسا، جعل حضارتهم عرجاء مادية لا تصلحهم. هذه هي الحقيقة. يقول قوله ما وحد الواحد من واحد، كل من وحده جهل، اتضح رأيكم فيها وأنصح، واتضح تخريج ابن القيم في القسم الأول. لكن يقول القسم الثاني في قول شيخ الإسلام الأنصاري بكل من وحده جاحد، يعني قلنا هذا انه قصد به انه يعني ما من احد وحده الا وهو لم يبلغ به التوحيد الحقيقي، فعبر عنه بالجهل. لكن سبق ان قلنا كما قال السائل ايضا هذا لا يقبل. المتصوف يستدلون بقوله اركض برجلك لايوب، انه دليل على على الرقص. الله عجيبة، اركض برجلك يعني ايش؟ قال دليلا على الرقص، هذا من تأويل الباطنية. اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، اقرأ قول المفسرين كافة تجد ان معنى الآية احرف برجلك يخرج اليك ماء بارد. اغتسل منه ايوب وشرب منه فرجع كما كان بل أحسن مما كان طيبا ليس فيه بلاء. استدلال الصوفية بهذا هو نوع من القرمطة في النصوص القرآنية. يقول هل ورد أن عمر بن الخطاب لما سمع قارئ يقرأ فإذا وقر في الناقور سقط مغشيا عليه 40 يوما يعاد ما يظنه صالحا. يقول توحيد خاصة الصوفية يرددون كلمة الله الله، خاصة الخاصة يرددون كلمة هو هو، وأنا أزيدك خاصة الخاصة الخاصة ما يقول هو، يعني بخيشون كل هذه خزعبلات. نسأل الله أن يعافينا وإياكم منها. هذا يقترح يقول نرجو نأخذ هواتف الطلاب حتى يعني إذا تأخر الدرس أو غيره، لعله يكون عند بعض الأخوة فيما بعد إن شاء الله. يقول أليس يا شيخ لو كان معنا المؤمن أنه المؤمن الصادق لكان لفظه المؤمن؟ لا لا لا يلزم. إذا قيل إسماعيل هذا من أهل الصوفية لمذهبه في الصفات وفي قوله بالجبر والقدر، فما رأيكم؟ نعم هو في باب التصوف يعني وقعت منه رحمه الله عز وجل أخطاء لا يوافق عليه. لا لا يفعلون، لكن لا يعرفون كيف يوحدون إلا عن طريق الرسل. كل مولود على الفطرة قد لا يعرف الصلاة إلا عن طريق الرسل، لا يعرف كيفية العبادة إلا عن طريق الرسل، لكن كل مولود لو ترك لتأله لمن؟ لله، خوفا ورجاء ومحبة لله عز وجل. بقي كيف يعرف الإنسان تفاصيل هذه العبادة؟ هذه لا تكون إلا عن طريق الرسل عليه الصلاة والسلام. ولهذا صار ميثاق الفطرة لا يكفي، بل لا بد من ميثاق إرسال الرسل. لا يحتاج، ما يحتاج إلى فطرة. نعم لأن لازم توحيد الربوبية توحيد الله، لو عرف الله لوحده عبده، بقي كيف يعبد الله؟ هذا لابد فيه من الرسل. إيه كان التعريف لما قال في أنفسه فمعنى قال اعتقها فإنها مؤمنة، هذا دليل على الفطرة. يقول أرجو يا شيخ من هو التلمساني؟ التلمساني أحد الصوفية، وفي الصوفية أكثر من تلمساني، فيه عفيف العفيف التلمساني هذا من الغلاة، وفي تلمساني آخر أقل منه غلوة، وكل منهم من الصوفية. يقول السؤال الثاني أرجو شرح عارية أبطلها الواحد وما مرجع الضمير. عارية أبطلها، أبطلها له إيش؟ ها؟ توحيده إياه، توحيد من ينطق عن نعته عارية، يعني توحيد ذلك الشخص عارية أبطلها الله سبحانه وتعالى. توحيده إياه توحيده ما مرجع الضمير. إيه؟ هنا طبعا النظم اقتضاه أن يقول توحيده إياه توحيد، وإلا فالمقصود به أن توحيد الله يعني توحيد الله نفسه هو حقيقة التوحيد، فالضمير يرجع إلى الله عز وجل. ألا يتعلق الصوت أن ورد عن السلف أنه غشي عليه؟ قلنا هذا إذا عرض ليس هو دليل صحة الطريق ولا الكرامة ولا الولاية، وإنما هو عارض. لم يقل أحد بتفضيل هذا الشخص على أنه يغشى عليه، لم يقل أحد، وإنما يستشهد به أحيانا في المواعظ، إنه يا قوم ألا تتحرق قلوبكم عند سماع القرآن، ومن الناس من سمع الآية فغش عليه. لكن لا يعني هذا أن من لم يغش عليه فليس هو من الخاشعين ولا من المتعبين، ينتبه إلى الفرق. ولهذا القول الصحيح ما قاله العلماء أن غاية ما يقال عن مثل هذا أنه معذور، جلس 3 أيام 4 أيام أسبوع لا يصلي، غاية ما فيه أنه معذور. لكن أكمل منه من إذا سمع القرآن بكى وخشع قلبه ثم لان جلده بين الخوف والرجاء، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. لأن هذه هي حال المؤمن، ليست حال المؤمن الخوف دائما، وإنما الخوف يسوقه، فإذا ساقه لم يفقد الرجاء، فإذا جاء الرجاء اطمأن قلبه إلى ربه سبحانه وتعالى فطابت نفسه. فإذا سمع الآيات التي فيها موعظة خاف، لكنه أيضا هذه الآيات وما يتلوها يسمع فيها الرجاء لله سبحانه وتعالى، فيعتلجان في قلب المؤمن فيلين جلده ويطمئن ويحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. أما ذلك الخائف الهارب فهذا لا شك أن خوفه ليس بصحيح، وهذا معنى من عبد الله وحده بالخوف فهو إيش؟ حرور. ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ. لكن من عبد الله بالخوف والرجاء فهو مرجئ. ما قولكم في قول يزيد بسبحاني ما أعظم شاني؟ أليس هذا قول فناء الذات؟ نعم، في من يفسره بأنه نوع من فناء الذات، لكنه فناء للذات أوصل صاحبه إلى الدعاء. ها؟ إيه؟ فهل يعذر بمثل هذا؟ نقول كلا. ولهذا حتى شيخ الإسلام الهروي لم نعذره بعبارات، فكيف نعذر البسطامي لما يقول سبحاني ما أعظم شاني ويقصد به الفناء؟ وقلنا إن الفناء عن وجود السوى هو كفر أشد من كفر اليهود والنصارى، لما لا يفرق بين الخالق والمخلوق والعابد والمعبود. يا أخي ما فهمت، هل يجوز تسمية عبده عبد الخير عبد الخير الماكري؟ والله يا أخي أنا أكره هذه الألقاب التي توجد عند إخواننا في الهند، يعني فيها شيء منها، يعني هم لغلبة العجمة يأخذ الآية فيضيف إليها عبد، وأحيانا يأتي بعبارات فلان ذبيح الله، يعني استغرب ذبيح الله، يعني هو إسماعيل حتى يقال عنه أنه عليه الصلاة ذبيح الله. فكذلك أيضا لما يعبد على لفظ غير منسجم فالأولى الابتعاد عنها. هل يجوز أن نسمي الله باسم خدا في الفارسية؟ إيه هذا عند الترجمة والتبيين لا بأس، لكن لا يسمى بها، يعني في فرق بين الإثبات وبين إيش؟ التفسير والتوضيح والترجمة. يعني هو قد أحيانا يقولون إنه إذا صار في حالة سكر غاب فيعذر بما يتلفظ به كالمجنون الذي يعذر لو كفر وطلق وباع واشترى. فعند الفقهاء أن الإنسان إذا كان في غيبوبة لا يحاسب على ذلك، فهذا هو الباب الذي قيل منه أنه إنسان في حالة غيبوبة فإذا نطق بكلام لا نؤاخره عليه، هذا في الجملة صحيح. لكن أن يزعم أنه قال هذا بطريق عبادة، وأن يزعم أن قوله هذا من أعظم تحقيق التوحيد، فنقول كلا هذا باطل. يقول ما ورد في شرح جمعة الاعتقاد في صفة اليد والسماعة بنيناها بأيد. نقول نعم، العلماء رحمهم الله تعالى احتجوا بهذه الآية في الجملة، احتجوا بهذه الآية في الجملة، يعني بعض أئمة السلف احتجوا بهذه الآية في الجملة على إثبات صفة اليدين لله سبحانه وتعالى. هل وجد في الطوائف الإسلامية من أصوله التشبيه؟ يعني يقال عن بعض الطوائف لكنها انقرض، فالتشبيه شبيه بالإرجاء، يعني قول لبعض الناس ليس هو قول لطائفة يعني لها أصولها، وإنما تجدها معها أقوال أخرى. لما يقال طائفة مستقلة يعني ليس لها إلا هذه المقالة، لكن لما يقال ليس قولا لطائفة معينة يعني تجده عند الطائفة الفلانية والفلانية وغيرها، فلها مقالات أخرى ومن ضمنها مقالة التشبيه. هذا سؤال فلسفي خلي بالي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.